بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سيدنا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الرحمات منا بالنور الثاني، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالله، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة، عند قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. بعض الأعراب سمع قارئا يقرأ هذه الآية لكنه ختمها بقوله: والله غفور رحيم. قال: والله ما هذا بالقرآن؟ قال: ما هذا بالقرآن؟ فقال: والله على كل شيء قدير. قال: صدقت، هذا قرآن، مع أنه ما يحفظ. قال: صدقت، هذا قرآن. لأنه يعذب من يشاء سبحانه وتعالى، ويهدد في عمره عن يمن ذلك، لأنه هذا قرآن. كما سمع أعرابي مؤذنا يقول: أشهد أن محمد رسول الله. قال: ثم ماذا؟ شو كمان رسول الله؟ وشو كمان؟ قال: ثم ماذا؟ قال: رسول الله. قال: الآن تم، انتهى الكلام. رسول الله يعني وحبيب الله، وعيب بعدين يعني رسول الله. هيك كانوا بلدانه يعني، ما تم الكلام. أشهد أن محمد رسول الله. قال له: ثم ماذا؟ نعم، الله يكرمنا. فالقرآن عربي، كلام الشريعة كله عربي، لذلك ينبغي أن نتعلم العربية. نعم. قوله تعالى: ألم تعلم أن الله لكم ملك السماوات والأرض، الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. ألم تعلم أن الله له السماوات والأرض؟ أن يقول لغيره يعني، أنا أقول يعني، من ألم تعلم يعني تعلم، يعني ممن يعلم. ألم تعلم مثل ألم نشرح لك صدره، يعني شرحنا لك صدره. من الاستفهام للاستفهام تقريبا. ألم تعلم يعني تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. نعم. أي لا قرابة بين الله تعالى وبين أحد توجب المحاباة، حتى يقول القائل: نحن أبناء الله وأحباؤه. الحدود تقام على كل من يقارف موجب الحد. وقيل أي له أن يحكم بما يريد. فلهذا فرق بين المحارب وبين السائق غير المحارب. وقد تقدم نظائر ما في هذا الآية. فرق بين المحارب وبين السائق غير المحارب، يعني طبعا المحارب له فيه عنده في الحد عليه تغليظ، أما السائق ما في تغليظ على المقدار، يعني سرقت وقطع يده، ذاك سرق تقطع يده ورجله، فرق بينهم. له سبحانه وتعالى يحكم بما يريد سبحانه وتعالى. قل فلله الحجة البالغة. نعم. تقدمنا ظاهر هذه الآية والكلام فيها، فلا معنى لإعادة الله. هذا ما يتعلق بآيات السرقة من بعض أحكام السرقة والله أعلم. فلا معنى لإعادته. نعم. قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عليه الصلاة والسلام يعني ابتلي بالمنافقين وباليهود من الدار وبالأعداء من الخارج عليه الصلاة والسلام. شوف، آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، واليهود ومن الذين هادوا. يعني دائما متعبين، وكان سيد النبي اللهم صل عليه، لكنه معتصم بربه ولا ينظر إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أنه من يتوكل على الله فهو حسبه. فاللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك يا رب. نعم. الأولى قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الآية، في سبب نزولها ثلاثة أقوال. قيل نزلت في بني قريظة والنضير، قتل قرآني نضريا. نعم. نضيريا من بني النضير. قتل قرظي نضيريا، وكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم، يعني لم يعطوهم القواد. يعني واحد أتى منهم لم يعطيه دية، أما يقتلوا بداله ما بكافئ. لذلك يعني يا ربي سبحانه وتعالى شرع لنا الجهاد والقتال لنقيم حدود الله والإسلام، لأن الإنسان إذا حكم يعتو، ولأنه يستبد ويتفرع. يعني الإنسان هيك. أما عندما يكون الحكم إسلامي الناس تعيش باطمئنان وأمان. شوف، مع أنه يهود بين بعضهم، إذا قتلوا ليش يزودكم عنه؟ إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوهم، وهذا يخالف توراتهم. نعم، لم يقيدوهم، وإنما يعطونهم الدية فقط، يعني على ما يأتي بيانه. صار بيأتمين ما بده. هذا الإنسان اللي عنده مال كتير يقتل من يشاء. نعم. فتحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حكم بالتسوية بين القراضي والنظيري. والنظير يعني مثل بعضكم، ليش يزيد جماعة على جماعة. نعم. فساءهم ذلك ولم يقبلوا. مع أن فساءهم ذلك ولم يقبلوا، مع أنه عليه الصلاة والسلام حكم للقراضي، حكم ليهودي، معناته هن ما بيحبوا اليهود، ما بيحبوا بعض. نعم. والإسلام يحكم بين الجميع بالعدل. نعم. قيل إنها نزلت في شأن أبي لبابة حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. والله هذا ضعيف كتير. يعني إن أرسله أنه مات مسلما، يعني مهين يعني لمن أرسله النبي اللهم صل عليه عملوا هيك يعني بدون يقتلوكم يعني إيه يعني زلت قدمه رضي الله عنه وضعف هذا القول لا ضعيف يعني ضعيف لأنه لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إمامه الإمام يعني مو كافر نعم شو قتل قرضي النظيرين هل يوجد تناقض شو التناقض قتل قرضي النظيرين وبعده يقول وكان بنو النظير إذا قتل قتل قرضي النظيريا إيه وكان بنو النظير إذا قتلوا من بني قريظة لم يقيدوه بنو النظير إذا قتلوا من بني قريظة يعني كانوا يعبدون أنفسهم أعلى يعني هو قال قتل قرضي إيه هيك يعني فكرة النظير اللي قتل لا القرض هو القرضي بس يعني الكلام والبرهان يعني شو كان من له الفوقية النظيري النظيري إذا قتل قرضي نظيريا كان قتل قراضي نظيريا بصرف النظر بقى وكان بن النظير عادتهم هذه يعني فحكم بالتسوية بين القراضي والنظيري ما بتفرق يعني يعني بدك انت نظيري القراضي بس ما بيضر ما بيضر نعم قال إذا أشار إليكم وقيل إنها نسلت في زمن الليل قصمة الرجل وهذا صحيح الأصوات قال الأئمة مالك المشي والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وقيل إنها نسلت بعدين عقود صحيح الأقوال يعني عن طريق قيل وقيل ضعيف بعدين عقود صحيح عم يقول قيل أول شيء عم يقول قيل وعم يقول قيل يعني قال وقيل وقيل وقيل عمينه مو كل شيء قيل يعني ضعيف أو قال قالوا لما شو بدي أقول غير قيل شو بدي أقول وقال فلان وفلان وفلان مين قال أول شيء ما في إلا قيل قال أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتوني بأعلم رجلين منهم فجاءوا بابني سوريا فنشدهما الله تعالى كيف تجدان أمر هذين في التوراة قالا نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكرا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة رجما قال فمن نعكم أن ترجموهما أن ترجموهما قال ذهب يعني شوف أنا بدل بس شو بدل أنا بدل من اليهود كانوا وقحين كان عندهم قلة أدب عالي على بالإسلام هذه صار الإسلام ما تبات ولا أحد يعني ولا أحد يعني رأى هذا الموضوع أبدا ولا مرة أما هون ثبت هذا وهذا بدل أنك وقاحة من الشهود ومن الفاعلين كمان اليهود يعني يقولوا رأينا هذا معناتها ممكن يكون يعني بعد قارئ الطريق أو بأمر يعني ما يتوارون عن الأعين عم يقولوا رأينا هيك يعني بالإسلام يعني من عند سيدنا النبي إلى الآن ما ثبت حد بالزنا بهذا بالشهود ما حدا شاف هيك شيء يعني في حياة أما إني عندهم يصار في قلة حياة يعني فعلا الأشياء يعني اللي بنشوفها مستغربة. طول دائما طالع من يهود. نعم. ولا ذهب يعني في قوم سيدنا موسى بعضهم يعني الزنا عنده متفشي والحرب بالنساء كان يعني بجماعة جيش سيدنا موسى. أتى رجل على يعني فعل ما فعل يعني يقال يعني نرى هذا الجمال ولا يعني أكون مكتوفين يعني لما فوقع عليه. فإجا واحد من جماعة سيدنا موسى أتى برمح وانتظم الاثنين ورب سبحانه وتعالى يعني قال لو لم يفعل هذا لا نزل عليهم الهلاك. يعني عنده الوقاحة يهود يعني يهود. لذلك كنا نحذره وهي الجوالات يعني ماسكينها هني يعني يسأل الله العافية واحد بيطلع الجوال بيطلع طلعت له دعاية أو طلعت له شيء يعني عمل دس. ويعني فينا فاحش نسأل الله العافية في كل أماكننا. يعني الله يعينهم يعني هالشباب وهالبنات يعني مشكل بدأ هلا بدأ تمسك وبدأ ذكر أكثر من قبل. الأول إحنا مطلوب منا الذكر ودائما نذكر الله وذكر الله الحقيقة كنز. هذا ليش؟ لأنه بيحافظ على الكنز اللي الله سبحانه وتعالى أكرمنا فيه وهو الإيمان. هذا الإيمان نظن أنه سهل إجاك هذا ما يقدر بثمن. لذلك بدك تحافظ عليه. كيف تحافظ عليه؟ بكثرة الذكر. وكثرة الذكر مو معناته مسبحة أو شفا. يعني الذكر اللي ربي سبحانه وتعالى أمرنا فيه من صلاة وزكاة وصوم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعدم الغش وعدم الخداع وعدم يعني كلها هذا ذكر. ومع ذلك بدي أذكر دائما يعني حتى ألقى الله وأنا ذاكر. يعني بدي خاف عليه. ليش أنا أذكر؟ يعني أنا أؤمن بالله أؤمن بالله أؤمن بالله أؤمن بالله هيك. لأنه في عنا عدو يشتغل ضدنا الشيطان دائما إلا إلا له قرين شو ما يعيش لا غيره في وخبير من حيث لا ترونه. في شيطان دائما مع هذا الإنسان. لذلك ليس له دواء هذا الشيطان إلا ذكر الله. لأنه ذكر الله نور والشيطان نار والنور بتحرق النار. ورد أن المؤمن عندما يجوز جهنم تستغيث جهنم فتقول يا مؤمن جز يلا يلا ما امشي فإن نورك أطفأ لهبي. فلما نذكر الله الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بيكفينا يا يعني. فهذا يعني فهلا صار بده ذكر أكثر من أول والعياذ بالله. والجوالات ما ولا تصير تلاقي معهم جوال. هذا البلاء اللي نزل على أمي هذا عقوبة والله. هذا مو رحم مو عطاء هذا بلاء. نسأل الله العفو والعافية. الله يسلمنا وجاهنا. نعم نعم سيدي. ولا ذهب سلطاننا فكرهنا القدس. ذهب سلطاننا يعني ما قالوا قيمة يعني سلطان وقوة فكرهنا القتل. يعني بيذهب أكثر يعني لأنه اللي بده يقيم الحد يكون له سلطان دولة يعني بده يكون. نعم. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بشهود فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا ذكرا في فرجها مثل الميل في المسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. سيدي مجرد الشهادة يكفي للرجل أم واجب على الحاكم أن يتحرى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا ما بدأ خلاص. طالما شهدوا كل آياته أربع ما بيتوطعوا على الكذب. نعم في غير صحيحين للشعبية وبيقولوا بفصلوا رأينا كذا وفي غير نعم عن الشعبية. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال زنى رجل من أهل فلد فكتب أهل الفلك إلى ناس من اليهود للمدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإن أمركم بالجلد فخذوه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه. فسألهم فدعا بابن صوري وكان عالما وكان أعرى، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك الله. شوف ليش قال له أنشدك الله؟ لأنه بيعرف منهم عليه الصلاة والسلام يحرفون الكلمة عن مواضعها، بيعرفون كذابين مع أنه عالم وأعلم وكأن هذا. نعم. كيف تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال ابن سوريا فأما إذ ناشدتني يعني طالما حلفتني مسكني يعني. وعاد يعني أنا ما بستغرب، نسأل الله العافية، يكذب بس خاف كتير يعني. من ناشدوا عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي أنه هيبة كبيرة يعني عندما قال، وإلا يعني بشؤون الأدب مع الله، بس خاف ما استطاع يعني إلا يتكلم بالحق. وهذا تأييد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن عدوه ينطق بالحق ويؤيد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فأما إذ شكني الله فإنا نجد في التوراة أن النظر زنية. نفس الأبناء نفس ديننا يعني. يعني كله توراة وإنجيل زبور قرآن كل واحد، كل يعني الأحكام واحدة. نعم. في بعض أحكام تختلف يعني. والاعتناق زنية. فإن شهد أربعة بأنهم رأوا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة فقد وجب الرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذلك. والقبلة عمود زنية. إيه زنية، كله زنا. ما قال عليه الصلاة والسلام العين تزني وزناها النظر. لكن بالقبلة سيدي لا يجب الرجل. ما عم يقول له، ليش عم يقول رجل؟ ما عم يقول رجل، عم يقول زنية، لكن ما عليه يجب. فإن بعدين استأنف فإن شهد. وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، يعني مسخم مثل ما بيقولوا النسوان، مسخم بيقولوا، هو مسخم بس بيقولوا مسخم، ما بيأسين ما بيرققوا، سخام سخام شحار يعني. هيك لما كان يصير شيء عند الناس نسأل الله العافية يشحر حال. نعم. فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى فهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا، ولولا أنك نشدني بهذا لم أخبرك. نعم. نجده الرجل ولكنه كثر في أشرافه، يعني قليلين أدب يعني قليلين حياة يعني، يعني اليهود هيك يعني أرزال يعني. شوف كثر في أشرافنا بالسوية العالية منه أنه يستطيع أن يتزوج. فكنا إذا أخذ يعني زواج يعني كان موجود عندهم. فكنا إذا أخذنا الشريف أفترقنا، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا كمان هذا الجور، هذا زنا وجور، هدول اللي هو. نعم. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمر. شايف عم يحمل اللهم صل عليه، عم يستحثنا يعني الأمر إذا أميت ينبغي أن نحييه، يعني من أحيا سنتي بعد فساد أمتي وشؤون لحتى مثل هذه، فكأنما له فله أجر 70 شهيد، وفي رواية 100 شهيد. 100 أجر 100 شهيد. نعم. 150 شهيدا. يعني له الأجر. قالوا منا منهم يا رسول الله قال في منكم. منكم. 50 70 صار 100. 50 و70 و100. ولا 50 زائد 70 زائد 100. هذا العدد ما له مفهوم. له أجر كبير. شو بدك عد؟ يعني له أجر كبير. شهيد واحد بكفي. فيعني المهم إن نشتغل يعني. هذا الأمر يعني مغموض. هذا الأمر غير موجود. إيه شو نسوي يعني؟ فما بالك بهذا الشيء الشائع اللي هو الكفر، وعند أهل الشام خاصة السوريين. شو رأيك هذا؟ شو لازم نعمل؟ كفر مو زنب، مو معصية. 100 صباح صبح استغفر الله. الزنا قدام الكفر، هذا بيموت مؤمن. هذا من غسله ومن كفنه وصلي عليه. أما هذاك بالمزبلة بس نطمره مشان ما تطلع ريحته تأذينا، هذا كم كافر فيه. هذا كفر، كفر صريح. سبوا والعياذ بالله، يعني ذات الإله الله سبحانه وتعالى. والله بدي أحكيها بخاف. والله شو هالوقاحة، شو هال يعني الجعارة، ما تقول الجعارة يعني اللي بيتكلم فيها هذا الإنسان. هذا بده حاكم يقطع رقبته. يعني هذا شو بدنا نقول عنه؟ هذا يعني كل شيء بينسكت عنه إلا هذا ما بينسكت عنه. وأبدا هذه ظاهرة في سوريا فقط. وأنا هذا حكيته عن منبر، هذا الحكي ظاهرة في سوريا. عند اليهود غير موجودة. شو بدك أكثر منها؟ عند اليهود غير موجودة، لكن العلمانية هون ما بيسألوا، لا بيكفروا. واجوا حضارات السوريين اجوا يعلمون. يعني هدول يعني نسأل الله العافية، الله يفرج عن العباد والبلاد. والله ما أسمع. لكن الطائرات والقصف هذا من روسيا عليها من الله ما تستحق. أديش هاي شريحة كبيرة فيهم كفرجية؟ أديش ما يعني الله يفرج. بس ما نستغرب أنه في كثير من الأحكام يجب فيها الإعدام، يجب فيها الإعدام. الله سبحانه وتعالى حليم. ما يعجب عندما لم يرنا سبحانه وتعالى نقيم حدوده ومن يحاربه. يعني هذا حرب على الله. هذا إما بتقيموا عليه الحد، إيه أنا حقيم عليك وعليه الحد بقى. شو رأيك؟ أنت ما بتقيم عليه الحد، إيه أنتوا اثنين سوا. هلا هذا اللي عم يصير. وهذا يعني هيك كان السوري بتركيا، هيك السوري كان بتركيا. والله ما كان هيك أبدا. كان يعني كلمته يعني شغله كان من إيه؟ من هدول الكفرجيين. لك مو واحد ولا اثنين، والعياذ ولا شريحة كبيرة خاصة من الريف حلب يعني هالأمة هي. نسأل الله العفو والعافية. فهذا اللهم صل وسلم وبارك عليه مشان حد الزنا، فما بالك هذا حد الكفر. بقى الله يردنا إلى ديني ردا جميلا. والله يعني أسأل الله العافية، بخاف والله أخاف. يعني نحن قاعدين الحمد لله بسلام وأمان. يعني أنا والله خاف الله يا ربي دخلك يعني أسألك اللطف والعافية ما تجي شيء هزة شيء زلزال نسبوهم بالأتم نسأل الله العافية نقتل أكثر منهم مئة صباح صباح ونحن عم يهربوا أما لحنا والعياذ بالله والله بطلع أوقات يا لطيف شو عادي إنسان كفر هذا نسأل الله العافية يعني ولما صعدوا للكفر الأتراك يعني قبل أردوغان هذا الحكي انخسفت خسف مو زلزال خسف مكان كله مدينة كلها تراحي معروفة كلها راحي وقتها ضباط وبيناتهم يهود يعني فعلوا أفعال الكفر يعني كفر مو معاصي يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا هذا مو ميت هذا الأمر نسمع الكفرية والعياذ بالله ولا منتحرك ولا كأنه سمع شيء الإنسان مو هيك بالشام كان كنا بكفر ستين كفرية والعياذ بالله لو شو بدك فيه شو بدي فيه ربي هذا ربي شو بدي فيه ربي سبحانه وتعالى إنا لا والله لعبيد سوء أيشتم ربنا ونحن أحياء إنا والله لعبيد سوء بعدين جذوة الإيمان بتموت بعدين بيسمع الإنسان بعدين يروخ له السلام ما عاد يهتز ما عاد يغضب ما يعني كأنه جذوة الإيمان عم تنطفئ عند المؤمن عند المنيح لأنه عم تطرق سمعه كل يوم عم يطرق سمعه نسأل الله العفو والعافية يعني كمان نحكي يعني كانت شوي كمان عند الفلسطينية يعني فلسطينية في منهم تعبانين جدا بصراحة نحكي يعني التعبان منهم يعني شغلة كأنه بيلحق باليهود والعياذ بالله نعم سيدي يعني دائما الكبارية أنا سمعانهم يعني بصغري هذا يعني حدا يسترجي يكفر دينك يقول له ما يعينك يكسر شمالك قبل يمينك ويستاولوا لا يدغرين ينزلوا فيه ويبقى يعني شيء والعياذ بالله الكفر هذا يا جماعة مو ذنب هذا كفر هذا ليس بعد الكفر ذنب نعمل كلها تعالى هذا إبطال هذا ورحمة بالناس والله رحمة بالناس نعملها نعم سيدي فأمر به فرجه أيوة وإن وصلنا إلى قولي إن أتيتم هذا فخذوا أيوة فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قولي إن أوتيتم هذا فخذوا يقول إيتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوها وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا لا تغدروا فأنزل الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها نعم هكذا في هذه الرواية مر على النبي نعم وفي حديث ابن عمر أتي بيهودي ويهودية ويهودية خزنها نعم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنى الحديث. في رواية أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنيا. في كتاب أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أتى نفر من يهود فدعوا النبي الصحابة فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر فأتاهم في بيت من راس فقال يا مثل الكنيسة يعني إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينه ولا تعارض في شيء من هذا كله وهي كلها قصة واحدة. قد ساقها أبو داود من حديث أبي هريرة سياقة حسنة فقال زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيفات فإن أفتى بالفتية دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله وقلنا فتية نبي من أنبياء. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا. فلم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بيته براسه فقام على الباب فقال أشهدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحسن. قالوا يحمم ويجبه ويجبه ويجلد. والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما ويطاف بهما. قال وسكت شاب منهم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألا الضغين النشدة. فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم. وساق الحديث إلى أن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بهما فرجم. يعني هون كذبوا يعني تعمدوا الكذب على الله. شيخ في الحديث بعد الهجرة ولا قبل الهجرة؟ في الحديث بعد الهجرة. ثانيا والحاصل من هذه الروايات أن اليهود حكمت النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهم بمقتضى ما في التوراة. واستندت في ذلك إلى قول ابن سوريا وأنه سمع شهادة اليهود وعمل بها وأن الإسلام ليس شرطا في الإحصان. هذه المسائل أربعة. فإذا ترفع أهل الذمة إلى الإمام فإن كان ما رفعوه ظلما كالقتل والعدوان والغصب حكم بينهم ومنعهم بلا خلاف. وأما إذا لم يكن كذلك فالإمام مخير في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي. ويرى أن مالكا رأى الإعراض عنهم أولى فإن حكم حكم بحكم الإسلام. وقال الشافعي لا يحكم بينهم في الحدود. قال أبو حنيفة يحكم بينهم على كل حال وهو قول الزهري وعمر بن عبد العزيز والحكم وروي عن ابن عباس وهو أحد قولي الشافعي لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله على ما يأتي بيانه بعد. احتج مالك بقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم على الله رأى الإعراض عنهم أولى. نعم وهي نص في التغيير نسمع أنه ربي قال فاحكم بينهم أو أعرض عنهم أتى بالحكم قبل. نعم قال ابن القاسم إذا جاء الأساقفة والزانيان فالحاكم مخير لأن إنفاذ الحكم حق للأساقفة. والمخالف يقول إذا حكم الزانيان الإمام جاز إنفاذ الحكم ولا يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي وهو الأصح لأن المسلمين لأن مسلمين لو حكم بينهما رجلا لنفذ حكمه. نعم. وقال عيسى عن ابن القاسم لم يكونوا أهل ذمة إنما كانوا أهل حرب. قال ابن العربي وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما نزع به لما رواه الطبري وغيره أن الزانيين كانا من أهل خيبر أو خلف. خيبر الذي كانت أهل حرب. نعم. وكان حربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واسم المرأة الزانية بسرى. وكانوا بعثوا إلى يهود المدينة يقولون لهم اسألوا محمدا عن هذا فإن أفتاكم بغير الرجل فخذوه منه واقبلوه وإن أفتى به فاحذروه. قال ابن العربي وهذا لو كان صحيحا لكان مجيئهم للزانيين وسؤالهم عهدا وأمانا وإن لم يكن عهد ذمة ودار لكان لهم لأنهم والعدل فيه. فلا حجة لرواية عيسى في هذا. وعنهم أخبر الله تعالى لقوله سمعون لكذب سمعون لقوم آخرين لم يدخلوا. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم نفذ الحكم عليه ولم يكن له موجود. فكل من حكم رجلا في هذا الدين وهي سبحان الله عزيز الحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا عاجلا غير آجل. اللهم الطف بالعباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.